محواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم زي غواك يا ما قلوب هيمة هيمة حواليك تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك وانا زي غواك اللي العليا طال بين الصغر والنوح واسمع له من العزان اسمع له من العزان اضحك وانا المجروح عمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عني عمري ما اشكي من حبك مهما Thank you. رغم غيابك مهما اشتاق اليك قدي انا وانجفيت يا حبيبي يسهر الليل ويناجيك زي انا امل الاحياء بنور عمره ما يبعد يوم عمره ما يبعد يوم عدنا عيني وانت الشوق الا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره لو يسعد